أكرمها الله تعالى بالإسلام، فهاجرت في سبيله باكرا مرة إلى الحبشة وأخرى إلى المدينة المنورة. وأكرمها الله بالزواج بواحد من خير شباب مكة، فلما استشهد في معركة مؤتة أكرمها الله تعالى بالزواج من أول خليفة للمسلمين، ثم بالزواج من رابع الخلفاء الراشدين، فكانت صاحبة الهجرتين وزوجة خليفتين في خير عصر تلا عصر النبوة. إنها أسماء بنت عميس التي كانت واحدة من الأخوات المؤمنات الأربع اللواتي شهد لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان. هي أسماء بنت عميس بن معدن بن الحارث بن تيم بن كعب بن مالك. أمها هي هند بنت عوف التي جمعت في زيجات بناتها أربعة من أكرم الرجال حتى لقبت بأنها أكرم النساء أصهارا. فأخت أسماء بنت عميس لأمها ميمونة كانت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وشقيقتها لبابة زوج العباس عم النبي. وأختها سلمى هي زوج سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. فيما تزوجت أسماء بنت عميس من جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان رسول الله يقول عنه: أشبهت خلقي وخلقي. وقد أسلمت أسماء بنت عميس باكرا مع زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما، وأصابها ما أصاب المسلمين من أذى واضطهاد مشركي قريش، حتى كانت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، فكانت أسماء مع زوجها من أوائل المهاجرين، وقد قضيا هناك أعواما طويلة أنجبت فيها أسماء لجعفر بن أبي طالب ثلاثة أولاد هم محمد وعبد الله وعون. وقد شهدت أسماء بنت عميس وهي في الحبشة محاولات قريش لاستعادة المسلمين المهاجرين، عندما بعثت عمرو بن العاص وعتبة بن أبي ربيعة وحملتهما بالهدايا على أمل أن يرد النجاشي ملك الحبشة أولئك المهاجرين ويخرجهم من دياره. وقد شهدت أسماء لزوجها جعفر بن أبي طالب بلاغته وقوة حجته وهو يدافع عن الدين الجديد أمام النجاشي ويقرأ آيات من سورة مريم، حتى أبكى النجاشي فأمر برد مبعوثي قريش مع هداياهم، وأمن المسلمون في ضيافته يتعبدون الله تعالى ويخلصون للدين الجديد. وظلت أسماء بنت عميس مع زوجها وأولادها ولفيف من المسلمين في الحبشة، فيما كان فجر الدعوة يشهد في مكة أحداثا جساما كانت ذروتها هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة ليبدأ الإسلام رحلة جديدة خاض فيها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام مع أصحابه العديد من المعارك والغزوات حتى كانت السنة السابعة للهجرة وفتح الله على المسلمين حصون خيبر وفكر رسول الله صلى الله عليه وسلم برد غربة مهاجري الحبشة فأرسل عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ليبعث بهم إلى المدينة وركبت أسماء بنت عميس مع زوجها جعفر بن أبي طالب وأولادها البحر وعاد المهاجرون في سفينتين إلى أرضهم ثم مضوا يقطعون أرض الجزيرة العربية نحو المدينة المنورة هذه المرة بعد هجرة قاربت 12 عاما وكانت فرحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاء ابن عمه بعد طول غياب فقبله بين عينيه وقال ما أدري بأيهما أنا أسر بقدوم جعفر أو بفتح خيبر وداعب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسماء بنت عميس قائلا يا حبشية سبقناكم بالهجرة فقالت أي لعمري لقد صدقت كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم وكنا البعداء الطرداء ثم قالت أما والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأذكرن له ذلك ثم قصدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن رجالا يفخرون علينا ويزعمون أننا لسنا من المهاجرين الأولين فقال عليه الصلاة والسلام بل لكم هجرتان هاجرتم إلى النجاشي وهاجرتم إليه وفي رواية الحاكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بأحق منكم بي وله ولأصحابه هجرة واحدة ولكم أهل السفينة هجرتان لم تنعم أسماء بنت عميس طويلا مع زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بفرحة الرجوع إلى الأهل واللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته بعد فتح خيبر فما هو إلا عام أو أكثر حتى بعث النبي بجيش قوامه 3000 مقاتل لمقاتلة الروم في الشام واستعمل على رأس الجيش زيد بن حارثة وقال صلى الله عليه وسلم يحدد بدلاء القيادة إن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة وواجه المسلمون الروم عند مؤتة وكانت معركة ضارية استشهد فيها زيد بن حارثة رضي الله عنه وتبعه جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة رضي الله عنهما قبل أن ينقذ خالد بن الوليد الجيش من هلاك محتم وهكذا فجعت أسماء بنت عميس بفقد زوجها وهو شاب في 33 من العمر. وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده صلاة الغائب وقال: استغفروا لأخيكم جعفر فإنه شهيد فقد دخل الجنة وهو يطير فيها بجناحين من ياقوت مع الملائكة. ثم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أسماء لتبعث إليه بأبناء جعفر، فأتي بهم فقال: اللهم إن جعفرا قد قدم إليك إلى أحسن الثواب، فاخلفه في ذريته بخير ما خلفت عبدا من عبادك الصالحين. ويروي عبد الله بن جعفر رضي الله عنه كيف أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس وأولادها وهو يواسيهم في رحيل الزوج والأب، فيقول: أنا أحفظ حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمي فنعى لها أبي، فأنظر إليه يمسح على رأسي وعيناه ترهقان بالدموع حتى تقطر على لحيته، ثم قال: يا أسماء، ألا أسرك؟ قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: إن الله جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجنة. قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فأعلم الناس بذلك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بيدي حتى رقي المنبر وأجلسني أمامه على الدرجة السفلى، فقال: إن المرء كثير بأخيه وابن عمه، إلا إن جعفرا قد استشهد وقد جعل الله له جناحين يطير بهما في الجنة. وروت أسماء بنت عميس أيضا فقالت: قمت أصيح فاجتمع إلي النساء، فجعل رسول الله يقول: يا أسماء، لا تقولي هجرا ولا تضربي صدرا. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابنته فاطمة وهي تقول: وعماه، فقال: على مثل جعفر فلتبكي الباكية. ثم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد شغلوا عن أنفسهم اليوم. ولم تكد تمضي أيام بعد انتهاء عدة أسماء بنت عميس رضي الله عنها حتى تقدم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لخطبتها، وكان على أبواب 60 من العمر، وكانت زوجته أم رومان قد توفيت. وأضحت أسماء بنت عميس زوجة الصديق وعاشت مع أولادها في كنفه عيشة المودة والتراحم. وفي السنة العاشرة للهجرة، وكانت في شهر الحمل الأخير، شدت الرحال مع أبي بكر لترافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. وما إن خرجا من المدينة حتى جاءها المخاض ووضعت محمدا ابن أبي بكر رضي الله عنهما، فهم زوجها أن يردها إلى المدينة، واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال له: مرها فتغتسل ثم تحرم. وعاشت أسماء بنت عميس رضي الله عنها لتشهد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتولي زوجها الخلافة من بعده في السنة 11 للهجرة، وفي الأشهر الأولى من خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كان على أسماء أن تشهد وفاة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فلم تكد تمضي على وفاة أبيها عليه الصلاة والسلام أشهر معدودة حتى لحقت به إلى الرفيق الأعلى. وكانت أسماء بنت عميس أقرب النساء إلى ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنها لما أحست بدنو أجلها أوصت أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس. وكانت الزهراء قد شكت لها فيما مضى أنها تتحرج من وصف جسد المرأة عندما تشيع لقبرها، فقالت فيما روى البخاري ومسلم: يا أسماء، إني استقبحت ما يصنع بالنساء، إنه يطرح على المرأة الثوب فيصفها، أي يظهر أوصافها. فقالت أسماء: يا بنت رسول الله، ألا أريك شيئا رأيته بأرض الحبشة؟ فدعت بجرائد رطبة وهي سعف النخيل، فحنتها ثم طرحتها عليها ثوبا. فقالت فاطمة رضي الله عنها: ما أحسن هذا وأجمله، يعرف ابن الرجل من المرأة، فإذا أنا مت فغسليني أنت وعلي ولا يدخل علي أحد. ولما توفيت نفذت أسماء رضي الله عنها وصية الزهراء بعد أن قال لها أبو بكر رضي الله عنه: فاصنعي ما أمرتك به. وهكذا حملت أسماء بنت عميس من أرض الحبشة تقليدا في صناعة النعوش من جريد النخيل من أجل تشييع الموتى، وقد صنعت النعش نفسه للسيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، التي كانت أولى نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحاقا به. وقد استحسن هذا التقليد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر به أيضا، وصار يخرج الجميع في تشييع النساء بعد أن كان قد أمر ألا يخرج في تشييع المرأة المتوفاة إلا أقاربها ومن ذوي رحمها. وشهدت أسماء بنت عميس رضي الله عنها في عهد زوجها أبي بكر الصديق رضي الله عنه حربه التي لا هوادة فيها ضد المرتدين في الجزيرة العربية، ثم جمعه للقرآن الكريم وإرسال البعوث إلى الشام وفارس. وكانت أسماء رضي الله عنها تساند زوجها وتشد من أزره، وقد عرف عنها رجاحة العقل والتماسك وقوة العزيمة، إلا أن حياتها مع أبي بكر الصديق لم تدم طويلا، فقد وافاه الأجل قبل أن يتم عامين من عمر الخلافة. وقد توفي أبو بكر الصديق وله من العمر 63 سنة، وغسلته أسماء كما أوصى، مثلما غسلت من قبله فاطمة الزهراء رضي الله عنها. وصلى عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودفنه إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده وقرب منبره الشريف، مخلفا لزوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها طفلا لم يتم 3 من العمر. وعندما انتهت عدة أسماء رضي الله عنها، تقدم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه للزواج بها، وضم أولاد ابن عمه جعفر إلى ابن أبي بكر الصديق إلى أولاده الذين ولدتهم له أسماء بنت عميس رضي الله عنها لاحقا، وهما يحيى وعون، ليكون لهم نعم الأب وخير من كفل يتمهم. وتذكر كتب السيرة أن حوارا طريفا دار في بيت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بين ابنين من أبناء زوجته، محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر، فقال كل واحد منهما: أنا أكرم منك وأبي خير من أبيك. فقال علي كرم الله وجهه لزوجته: اقضي بينهما يا أسماء. فقالت أسماء بنت عميس رضي الله عنها: ما رأيت شابا من العرب خيرا من جعفر، ولا رأيت كهلا خيرا من أبي بكر. فقال علي كرم الله وجهه: وقد سرته حكمة أسماء رضي الله عنها وبلاغتها، ما تركت لنا شيئا، ولو قلت غير ذلك لمقتك. ولم تختلف رعاية علي بن أبي طالب كرم الله وجهه لأبناء زوجته عندما تولى الخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه في 35 للهجرة، فقد بلغ من حبه لربيبه محمد بن أبي بكر أن جعله أميرا على مصر. وقد عاشت أسماء بنت عميس رضي الله عنها تلك الأحداث الجسام التي انتهت بمقتل ابنها على يد ابن الخديج في حرب السيطرة على مصر من قبل الأمويين، فتلقت نبأ استشهاده بصبر واحتساب، ثم لم تلبث أن فجعت باستشهاد زوجها علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في رمضان 40 للهجرة، فاعتكفت رضي الله عنها بعد استشهاد ابنها وزوجها، ثم لم تلبث أن وافاها الأجل بعد أن أنهكها المرض وأدمى الحزن فؤادها الممتلئ صبرا وإيمانا. استطاعت أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن تعوض غيابها الطويل في الحبشة باقترابها من البيت النبوي الشريف منذ دخلت المدينة المنورة في 67 للهجرة، فراحت تتعلم منهن وتحفظ روايات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روت العديد من الأحاديث الشريفة عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام الذي قال لأسماء يوما: ألا أعلمك كلمات تقولينها عند الكرب؟ يكشف الله ذلك عنك. الله، الله ربي، لا أشرك به شيئا. ومن الأحاديث التي روتها أسماء بنت عميس رضي الله عنها أيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شقاء المرء في الدنيا ثلاثة: سوء الدار، وسوء الدابة، وسوء المرأة. قيل: وما سوء الدار؟ قال: ضيق ساحتها وخبث جيرانها. قيل: وما سوء الدابة؟ قال: منع ظهرها وسوء طلقها. قيل: وما سوء المرأة؟ قال: عقم رحمها وسوء خلقها. وقد أكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله عنها حين شهد لها ولأخواتها بحسن الإيمان، فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأخوات الأربع المؤمنات ميمونة وأم الفضل ابنتا الحارث، وسلمى وأسماء ابنتا عميس.